جلس الفتى تحت الشجر ليقول من قد صورك، فأجابه غصن الثمر: هو خالقي، هو خالقي، هو خالقي رب الفلك، هو خالقي، هو خالقي رب الفلك. سأل الفتى: قل لي أيا شجري وأفصح، ما الخبار؟ بغصونك يزهو الورق إذ يعتلي فوق الثمر، بغصونك يزهو الورق إذ يعتلي فوق الثمر. فمن الذي، فمن الذي قد أتقناك وبشكلك، وبشكلك الحلو الأغار؟ فمن الذي، فمن الذي قد أتقناك وبشكلك، وبشكلك الحلو الأغار؟ جلس الفتى تحت الشجر ليقول من قد صورك، فأجابه غصن الثمر: هو خالقي، هو خالقي، هو خالقي رب الفلك، هو خالقي، هو خالقي رب الفلك. فأجابه الغصن الذي لذكائه فهم العبار: هو ربي الله الذي منح الثرى ماء المطر، هو ربي الله الذي منح الثرى ماء المطر. فنمت من الماء البذور، البذور، وعلت ليقتات البشر، البشر. فنمت من الماء البذور، البذور، وعلت ليقتات البشر، البشر. جلس الفتى تحت الشجر ليقول من قد صورك، فأجابه غصن الثمر: هو خالقي، هو خالقي، هو خالقي رب الفلك، هو خالقي، هو خالقي رب الفلك. سأل الفتى ذاك الشجر ببلاغة تثري الفكار: لغصونك الطير يجيء عليك إذ يبني المقر، لغصونك الطير يجيء عليك إذ يبني المقر. أهو الذي، أهو الذي سواه أم هو ملهم، هو ملهم فيما استقر؟ أهو الذي، أهو الذي سواه أم هو ملهم، هو ملهم فيما استقر؟ جلس الفتى تحت الشجر ليقول من قد صورك، فأجابه غصن الثمر: هو خالقي، هو خالقي، هو خالقي رب الفلك، هو خالقي، هو خالقي رب الفلك. ضحكت كل فروع الغصن إذ لسؤاله بعض الصور، فأجاب أن الله من بهداه في لطف أمر، فأجاب أن الله من بهداه في لطف أمر. ليكون بيت الطير مأمون الخطر، ليكون بيت الطير مأمون الخطر، ليكون بيت الطير مأمون الخطر، ليكون بيت الطير مأمون الخطر. جلس الفتى تحت الشجر ليقول من قد صورك، فأجابه غصن الثمر: هو خالقي، هو خالقي، هو خالقي رب الفلك، هو خالقي، هو خالقي رب الفلك.